يقول ما الفرق في بين قوله رواية عن الإمام أحمد وقوله مذهب الحنابلة؟ رواية عن الإمام أحمد يعني قولا لإمام أحمد، مرة قال كذا ومرة قال كذا. أما قيل الحنابلة يعني القول المعتمد في المذهب عند الحنابلة. يقول ما حكم من طلب إليه شيء فقال إن شاء الله وفي نيته لن يفعل؟ الرجل رحمه الله في جامع العلوم والحكم قال إذا قال إن شاء الله وهو يقصد عدم الفعل فهو نوع من الكذب، مثل لو قال زورنا يقول إن شاء الله وهو يقصد عدم الوفاء هذا نوع من الكذب. يقول قول شكرا هل هي كقول جزاك الله خيرا؟ لا، أعظم الثناء للبشر بالقول جزاك الله خيرا، لأن الشكر مقابل النعمة هذه فقط، تعطيني كتاب بريال أعطيك ريال، لكن الخير جزاك الله خيرا أعظم. يقول ماذا يرد من قال جزاك الله خيرا؟ يقول وإياك، كما كانت عائشة رضي الله عنها تفعل. ومعنى وإياك يعني لو شخص أعطى، لو شخص أعطى آخر 100 ريال فقال له جزاك الله خيرا، فمعناه أن كافأك على هذا العطاب في الدعاء، فإذا قلت وإياك يعني أنا أعطيتك عطاء وقلت جزاك الله خيرا ورديت لك جزاك الله خيرا، فبقي هذا العطاء ليثيبني عليه رب العالمين. تمام. وهذا من قوة إخلاص الصحابة رضي الله عنهم. وهل يجوز قول جزاك الله خيرا كثيرا لاقتصار على النص أو لا؟ يقول جزاك الله خيرا، يقول إذا وجدت ما أكافيه به بعد أن دعوت له هل أعطيه المكافأة أم يكفي الدعاء؟ أعطى المكافأة ما يضر، خير على خير. يقول دعاك شخص فوجب عليك أن تجيبه على قدر الاستطاعة وعدم الضرر. لو شخص مثلا تذهب للمدرسة يقولك تفضل اشرب شاهي، تذهب ترك المدرسة لا، هي في ضرر عليك. أو تريد السفر وشخص يدعوك لزواجه وتضرر في التأخر عن السفر ما يلزمك، وهكذا. يقول بعضهم يقول لا شكرا على واجب، هل يجوز ذلك؟ يعني هذه مجملة، أحيانا يكون يجب عليه أن ينفعك بتفريج كربتك ونحو ذلك، لذلك أفضل يقول جزاك الله خيرا وذاك يقول وإياك. يقول ما ضابط التعدي في الدعاء؟ يعني التجاوز فيه، يعني مثل لو شخص يقول اللهم نسألك سرير في الجنة عن يمين القصر يسكنه في الجنة، هذا ما تجاوز في الدعاء. كشخص يقول أسألك فردوس الأعلى وفيها ما تشتهي الأنفس. يقول ماذا ترد على من يقول شكرا؟ تقول جزاك الله خير. شكرا يعني هذه مصدر، يعني أشكرك شكرا كثيرا، لكن يعني معناها أن تشكره، لك أحنا نريد شيء من الله أكثر، هو جزاك الله خيرا. يقول كيف يجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقول المصنف رحمه الله من الشرك الاستعاذة بغير الله؟ يعني تستعيذ بإنسان فيما يقدر عليه. الدليل في صحيح مسلم أن امرأة سرقت فذهبت إلى أم سلمة فقالت أعيذيني، فإذا فالاستعاذة مثل الاستعانة فيما يقدر عليه الشخص، لكن إذا استعاذ به فيما لا يقدر عليه فهذا الشرك. لو شخص يذهب مثلا إلى عابد أو صالح أو راهب ونحو ذلك ويقول له أعذني من النار، هذا الشرك، لأن استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. إحنا نبغى نسألكم عن إذا مات الميت الأفعال الثمانية هذه عمليا. نعم، الأخوان جابوا مثل الدمية الصغيرة ما فيها صورة، نعم، ما في لا عين ولا أنف ولا أذن ولا شيء. نعم، في صحيح البخاري كانت عائشة تلعب بعيدان من خشب تقول جناح كجناح خيل سليمان، كان سلم ينظر إليها ولا ينكر، لأن الذي لا يجوز إذا كان فيه هيئة إنسان، عينين وبعضها عينين ترمش وأنف وكذا، لكسر ما فيه باين شيء من خلق الإنسان، يقربها عند الصبورة، هنا عند الصبورة الكرسي ما يجي. يقول هل التفصيل في الدعاء بالأمور الدنيوية تعتبر من التعدي في الدعاء كذكر صفات معينة لزوجة ونحو ذلك؟ التفصيل غير الاعتداء، التفصيل ما في بأس. المسلم يقول مثلا في الميت: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعفو عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسل الماء والثلج والبرد، هذا تفصيل ما في بأس، بالعكس هذا شيء طيب. لكن مثل مثال الأخ مثل الاعتداء في الدعاء: يا رب فلانا ما تحققت فلان، ما تحققت فلان، إذن هذا فيه نوع اعتداء. طيب يا محمد، حين لو طيب شوف مثل موقف هذا جميعا سنكون فيه، يعني غيرك يعني غيرنا يعمل فينا، لا نستطيع أن نتكلم ولا نمنعه المغسلين، ما ينفع الإنسان اللي عمله في قبره. طيب يا شيخ محمد، لو مثلا أمامك ميت، هذا ميت تمام، وش تسوي فيه؟ شوف قدامك حرك فيه. طيب مثلا حط يديك تقول هذا عينه، أول شيء تغمضه، ها ها تغمض عينه، أيوة اللحية كيف تشدها، ها حبل كذا، ها كذا، ها كذا حبل، ها بعدين ايه شو تلين فاصلة، ايوه تمام، يعني تحركها كذا وبعدين ايوه لا بس العكس، ايوه تمام ماشي، ايوه صح، ايوه بعدين تمدها صح، ها ايه تخلع ثيابه، يعني لا لا. أيوة يعني كأنه يقول تضع له ملابس داخل تغطي من داخل ثم ها إيه يعني وأنت تخلع ما هو تجعل عريان مثل الثوب شوي شوي، يعني تنزع ثوب تغطي وتوزع وهكذا، أيوة ثم تستره وستره بثوب تغطي كذا، هذا كله قبل التغسيل كذا، ايوه. طيب بس نزل الكفن نشوف هذا، اي تضع حديده فوق القماش، اي غطى كذا، ايوه تمام، ايوه ايه شلتها الحين وحطيتها على السرير، شو تسوي؟ ايه كذا شوي او ازيد شوي كذا بس شوي شوي، نعم بس باقي شيء، ها ما هو خاص، ايوه ايه خلاص، يعني كذا الحين اذا مات واحد مثل في البيت عندكم تسوي فيه كذا عمليا. طبعا بنعيدها ان شاء الله الاسبوع الجاي مره ثانيه حتى تتقنونها. طيب مراجعين الغسل، ناخذ درس الغسل، لا بس كذا الحين لو ترجعون بكرة الغسل عشان نسألكم كيف الغسل يكون. دائما التطبيق العملي يثبت أكثر من القول، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأهمية الصلاة كان يصلي أمام الصحابة، صعد على المنبر ثم رجع القهقرة وسجد وتوضأ أمام الصحابة حتى ما ينسون، لأنه مهم، لأن بكرة تحفظون، وإذا أخذها في غسله إذا قدرت تحفظون صفحة كاملة أحسن. تأخذون الصفة كاملة. طيب مراجعة التوحيد لنحتاج كيفية الغسل وبعدين كيفية التكفين ونحتاج كيفية حمل الميت وكيفية وضعه في قبره كله إن شاء الله يكون تطبيق عملي مثل اللي رأيته. باب قول الله يقول لماذا توضع الحديدة على بطن الميت؟ مثل ما ذكرنا لكم في الشرح الأصل ما توضع، بس محمد ذكر اللي في المتن. يعني بكرة نقول لكم كيف صفة غسل، كيف صفة ما يفعل بالميت إذا مات على القول الراجح. أنتم تسوون تراجعون وش الدرس وش الراجح اللي ما تفعل. نعم يا عبد الله سألك. المصنف رحمه الله ذكر 6 نصوص صح؟ النص الأول لبيان، لا مالك الآية أول البوب عليه المصنف، أيوه شو الآية؟ أيوه نعم البيان التحاكم إلى غير الله كفر. طيب أما الآية الثانية زي ما قلت، الآية الثانية شو الآية؟ لأن التحاكم من أعمال المنافقين وإفساد في الأرض. نعم نعم التحاكم غير شرع الله في فساد في الأرض صحيح، لأن الله هو الذي خلق الناس هو أعلم بما يكون فيه الحكم. نعم محمد لأنه من أعمال الجاهلية صحيح، وأهل العلم والعقلاء معناته يحكمون بشرع الله. نعم البراء الخامس أو السادس، ها الخامس، الخامس الحديث أو الأثر، ها لا إيش أي لا يتم إيمان لمخالفة الهوى بترك التحكم لغير شرع الله والتحكم بشرع الله. والأخير القصة حكم من طلب التحكم لغير الله أنه يقتل من قبل الوالي. نعم صحيح. طيب باقي شيء؟